القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق غنى معلق من سال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل الابتسام، وانت قلبي وانت املي، قول لي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة، وبنحتفل الليلة بذكرى ميلاد صوت مصر الفنانة القديرة شادية، مع باقة من أجمل الأغنيات من اختيار مستمعينا الكرام. وأول أغنية معنا الليلة اختارها عدد كبير من مستمعي موجة نغم، منهم الأستاذة حنان حسن اللي كتبت أنا بحب جدا للفنانة شادية أغنية يا حبيبتي يا مصر. أيضا اختارها الليلة الأستاذ صادق يوسف، وبيقول إن أغنية يا حبيبتي يا مصر من الأغاني الجميلة جدا اللي بتحرك المشاعر حبا لهذا البلد العظيم، وبيهديها لصديقه العزيز محمد جمعة اللي بيقيم مع أسرته في أمريكا، وللإذاعية أماني بكير، وللأولاد رغد وعمر وباسل. وبيقول إن أغنية يا حبيبتي يا مصر هي أجمل إهداء لكل اللي بيعيشوا خارج حدود الوطن الحبيب. ونسمع مع بعض يا حبيبتي يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم متولد. ما شافش الأمل عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم متولد، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع معنا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفلنا بذكرى ميلادها، مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام، ومنهم الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي اللي بيقول إن شاء الله تكون حلقة رائعة. بنشكرك جدا أستاذ أحمد، وبيقول إنه بيحب جدا يسمع أغنية آه يا ليموني للفنانة شادية، وبيقول إن لها ذكريات جميلة جدا معاه. أيضا الأستاذ محمد فؤاد كتب لنا بالتوفيق يا رب في هذه الحلقة، وبيقول إن أغنية يا سارق من عين النوم مناسبة جدا للسهرة الليلة. نشكرك جدا أستاذ محمد. أيضا مستمعينا كتب الأصدقاء إيمان كامل، رشا فوزي، نهلة أحمد حسن، ليلى محمود، أسماء رأفت، أسامة محمد، دينا عبد الحميد، كتبوا لنا إن من أجمل الأغنيات للفنانة شادية أغنية خطاب الكتير، واللي حابين الليلة يشاركوا كل مستمعي موجة نغم بهذه الأغنية، وطبعا أغنية خطاب الكتير من ألحان منير مراد. خطابي كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي وطابك كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبي اهو حبيبي اهو خطيبي اهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو حبيبي اهو خطيبي اهو على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة وقلوب الحبايب تستنى النصيب والقسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخته اللي يلقى تاني ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح وقولولي حبيبي أهو خطيبي أهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو حبيبه خطيبه. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة بذكرى ميلادها مع باقة من أجمل الأغنيات من اختيار مستمعينا الكرام، ومنهم الأستاذ إسماعيل الغيطاني اللي كتب لنا بالتوفيق دائما. أستاذ رشا بنشكرك جدا وبنتمنى حلقة جميلة ومميزة، وبيقول بيحب جدا للفنانة شادية أغنية أنت أول حب لأن لها ذكريات جميلة جدا معاه من فترة الخطوبة اللي كانت أيامها جميلة جدا. وإن شاء الله أستاذ إسماعيل كل أيامكم تبقى جميلة وأحلى كمان من فترة الخطوبة. أيضا مستمعينا كتب لنا عدد كبير من الأصدقاء إنهم حابين الليلة يسمعوا أغنية سونا يا سونسون، منهم الأستاذة منى عدلي اللي بتهديها لزوجها حسن محمد. أيضا مستمعينا الأصدقاء حسن كامل من القاهرة، حسن حافظ السيد عيد من بنها، حسن أبو حتة، وحسن عبد اللطيف من الأقصر، كلهم حابين الليلة يسمعوا في ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية في سهرتنا موجة نغم أغنية سونا يا سونسون. سونا يا سونسون جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا اهو. سونا يا سونسون جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا اهو. جيت ومنايا اشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت ومنايا اشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت. جيت يا هنايا وجيت ويا من المدرسة للبيت. سونا يا سونسون جيت لك اهو. ايدي تمس ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. جيت مكسوفه لكن ملهوفه والنبي حتى ما اتغديت. جيت مكسوفه لكن ملهوفه والنبي حتى ما اتغديت. جيت ومنايا اشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا اشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت يا هنايا وجه ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. سنية سنسن جيت لك اهو مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تليقالي. جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تليقالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وما ما شفتكش اتغطيت. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وما ما شفتكش اتغطيت. جيت ومنايا اشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا اشوفك جيت يا عيني واستنيت. جيت يا هنايا تعرف اني كل خميس احلم بك يا حبيبي عريس. احلم بك يا حبيبي عريس. تعرف اني كل خميس احلم بك يا حبيبي عريس. احلم بك يا حبيبي عريس. واحلم اني عروسه بطرحه من غير مرياله ولا كراريس. واحلم اني عروسه بطرحه من غير مرياله ولا كراريس. كيف ما اكسب لكن ملهوفه اعرف انت كمان له جيت. كيف ما اكسب لكن ملهوفه اعرف انت كمان له جيت. جيت ومنايا اشوفك جيت جيت يا عيني واستنيت. جيت ومنايا اشوفك جيت جيت يا عيني واستنيت. جيت يا هنايا وجه ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة بذكرى ميلادها مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام، ومنهم الأستاذ عبدالله قرقورة اللي كتب لنا مساء الخير والسعادة والهنا على كل مستمعي موجة نغم. وبختار الليلة في ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية أغنية ألو ألو إحنا هنا، وبيقول إنه اختار الأغنية دي بشكل خاص بمناسبة تفوق سوسو قرقورة وندى صلاح في امتحان الترم الأول. وطبعا ألو ألو إحنا هنا من ألحان منير مراد وكلمات فتحي أورا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. أحكي له إزاي إحنا تعبنا وأخدنا مية على مية. وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهاية. خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. فين سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. فين سؤال فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب بعد الرد هويت بشوية وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا ألو ألو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو احنا هنا. خد يا سي ممدوح إذاعة من اسكندرية. من اسكندرية؟ والانجليزي سيبك منه ما تسأليش ابدا ابدا عنه ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much. واما في النحوي والصرف جاوبنا بالكلمة وبالحرف. فين سؤال هل تعرفي كان واخواتها؟ جيم جواب واعرف عمتها وخالتها لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت والاخت التالتة طلبوها تعززت لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت والاخت التالتة طلبوها تعززت. الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو الو الو احنا هنا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة 8 فبراير بذكرى ميلادها مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام ومنهم الأستاذ محمود درغام اللي كتب لنا إن صوت شادية بيبعث التفاؤل بما يحمله من طفولية وشقاوة وإقبال وإنه بيشوف إن أغنية الشمس بانت من بعيد هي أصدق تعبير عن تلك المعاني الجميلة للفنانة شادية. أيضا الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الفني شاركنا الليلة بمعلومة عن أغنية أجمل سلام اللي غنتها الفنانة شادية وبيقول إن هذه الأغنية لحنها في البداية موسيقار عربي وغنتها مطربة أخرى لكن الفنانة شادية طلبت بعض التعديلات في الكلمات ولحنها موسيقار آخر وبيقول إن هذه الأغنية غنتها الفنانة شادية في السبعينيات في حفل زفاف أخته. أيضا مستمعينا كتب لنا الأستاذ محمد السيد شوشة إن أجمل الأغاني اللي بيحب يسمعها للفنانة شادية معلش النبادي آه يا سمران اللون ومين قالك تسكن في حارتنا. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. ابويا يعوز فنجان قهوه اعمل له شاي واسقيه لامي وخيالك يجي على سهوه ما فرقش ما بين خالتي وعمي اخرتها ايه انا مش عارفه وحترسل ايه والله انا خايفه خايفة لا تروح يوم وتسيبنا والعقل ما فيش غير حيلتنا يا تشوف حل حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. Thank you. انما هو جنبك لو جيت ابويا هيفتحك خد ودي معاه وانت حالبك لو جيت ابويا هيفتحك خد ودي معاه وانت حالبك وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب والنور ينقل حوالين بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة بذكرى ميلادها مع بقى من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام ومنهم الأستاذة فوزية أبو علوان اللي كتبت لنا إن شاء الله حلقة الليلة تكون موفقة جدا. الفنانة شادية فنانة مطربة من العيار الثقيل ومن أجمل الأغاني اللي بتحب تسمعها جدا أغنية غاب القمر يا ابن عمي، وبتقول إن طبعا كل أغاني الفنانة شادية جميلة جدا وصوتها رائع. أيضا الأستاذة هدى كتبت لنا إنها بتحب جدا صوت الفنانة شادية خاصة في أغنية فارس أحلامي. أما الأستاذ كريم فوزي فكتب لنا أنه بيحب جدا أغنية رنة أبابي. أيضا هذه الأغنية مستمعينا كتب لنا عنها الأصدقاء محمود فوزي عمر نيرمين أبو غزالة ياسمين خطاب من البحيرة وبيقولوا أنها من الأغنيات النادر سماعها والمميزة جدا في اللحن للموسيقار بليغ حمدي وطبعا الأداء الرائع للفنانة شادية مع رنة أبابي. رنة أبابي يما رنت أبابي وأنا ماشية ماشية يما بتميل راسي الكل قالوا اسم الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي القاسي يما عصباح التفاح أشر لي وأنا ارتاح صباح الدفاح أشر لي وأنا ارتاح يا واد اسكت ما تنطقش يا واد وسع عشان امشي يا واد اسكت ما تنطقش يا واد وسع عشان امشي وسع عشان امشي على عيني على رمشي رنت أبابي يما رنت أبابي وانا ماشية ماشية يما بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي القاسي يما. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة 8 فبراير بذكرى ميلادها مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها ليلة مستمعين الكرام ومنهم الأستاذة ميرفة الشيخ اللي بتقول الله على صوت شادية الدلوعة ومن أجمل الأغاني اللي بتحب تسمعها جدا للفنانة شادية أغنية أقوى من الزمن وبتقول إن لها ذكريات حلوة جدا جدا معها. أيضا الأستاذة إناس عبد الحافظ صديقة البرنامج الدائمة كتبت لنا الله على صوت شادية الجميل وياريت أسمع أغنية يا سلام على حبي وحبك للفنانة شادية مع ملك العود فريد الأطرش من فيلم أنت حبيبي وبتقول إنها بتحب الأغنية دي جدا جدا جدا وبتهديها كمان لكل مستمعي موجة نغم اللي بيحتفلوا معنا الليلة بذكرى ميلاد الفنانة شادية. سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك

وردات فواك أشبك مع الفستان ونطير نطير نطير زي شبكنا ستير حرير من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام، ومنهم الأستاذ رضا عناني اللي كتب لنا أيضا أنه من عشاق الفنانة القديرة شادية، واللي كان حابب الليلة أنه شاركنا في ذكرى ميلادها بأغنية آه يا سمراني اللون اللي بيهديها زوجته وأولاده شهد وجمانة وعمر وناس تانية كتير غاليين عليه جدا. وكتب لنا يا ريت يتقال كده بالضبط أستاذ رشا، أنا الحقيقة قرأت رسالة حضرتك بالضبط أستاذ رضا. أيضا المستمع الأستاذ محمد السيد شوشة من محبي أغنية آه يا سمراني اللون، ونسمعها مع بعض. آه يا سمراني اللون حبيبي سمراني آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني آه يلي عيونك شمعة وضحكة وبحر ونسمة صيف آه انت رسيت وانا وسط الشوق حيران من غير ما دي آه يلي عيونك شمعة ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية وباقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلادها. ومن مستمعينا اللي شاركونا الليلة الاحتفال سعادة اللواء سامي عبدالله بأغنية زينة وبيقول إن الأغنية دي كلها بهجة وفرح. ومن محبي هذه الأغنية أيضا الأستاذة درية عادل، الأستاذ كريم شوقي، ومهندس الصوت معنا الليلة عواد قدر. أغنية زينة من كلمات محمود فهمي عمر وألحان فريد الأطرش. زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة غالية علينا زي ضيعنينا زينة زينة زينة زينة زينة مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية بمناسبة احتفالنا الليلة بذكرى ميلادها مع باقة من أجمل الأغنيات اللي اختارها الليلة مستمعينا الكرام، ومنهم الأستاذ أحمد آدم اللي كتب لنا إن شاء الله حلقة رائعة ننتظرها بشغف، وبيقول إنه بيحب جدا للفنانة شادية أغنية يوم الصابرين، وبيرسل لأسرة البرنامج كل التحية والتقدير. بنشكرك جدا أستاذ أحمد. أم الصابرين بيحب يسمعها جدا أيضا مستمعينا الأستاذ نبيل فوزي من الشرقية، الأستاذة دينا دياب من المنوفية، والأستاذ صالح عبد العزيز من كفرة هرمز. ونسمع مع بعض يوم الصابرين بصوت شادية وألحان بليغ حمدي. يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا صابرين بصوت الرائعة شادية وألحان الموسيقار بليغ حمدي كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية في 8 فبراير. مستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.